بيدي فإنني أهوى الكفاح، خذ يميني بالذخائر والسلاح، خذني فديتك للمعارك يا صلاح. دمر دمر دمر حواجدهم وجدران الحصون، أطلق يدي فإنني أهوى الكفاح، خذ يميني بالذخائر والسلاح، خذني فديتك للمعارك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زلنا أيها الإخوة نواصل مسيرتنا عبر التاريخ لنرشف هذه الصوة من صوى ومنارات الطريق التي نصلح أو يصلح الطريق بمثلها حينما نريد السير إلى الله عز وجل. وأنا أعلم أنه ربما لم يتوقع أحد اليوم أن أتحدث عن فتح من الفتوح أو أثر من آثار أجدادنا، ذلك لتلك الحملة التي سارت وطارت بأن نجعل يوم الجمعة هذا يوم غضب للمسجد الأقصى السليب. تلك الدعوة المكرورة أيها الإخوة، لست بناقم على الواقع ولا مبدد لكل ما يطرح من حلول، لا، وإنما هو ارتباط بمنهج وشريعة. هذه الدعوة المكرورة التي تحدث دائما بعدما يعدو هؤلاء الخنازير السفلة على بعض إخواننا في هذا الصقع السليب، فإذا بهم يقولون لنجعل الجمعة التي تلي هذا الحدث دائما تكون هذه الجمعة جمعة الغضب. أي غضب هو؟ غضب بأن نصعد فنذكر لك طرفا من تاريخه مثلا، أو غضب بأن نصعد فنشجب ونستنكر ونخاطب الذين لا يتحركون مثلا؟ أي غضب هو أيها السادة؟ إنما هو أشياء يفش غضب الأمة، إنما هي أشياء بنيات في الطريق تبددها بحيث يظن المرء منا أنه فعل الذي يتوجب عليه. هي دموع أيها السادة التي تخص بالتاريخ هذا المسجد السليب. كان عمر رضي الله عنه يرسل الإرساليات إلى أرض الشام، يقول ابن كثير رحمه الله حينما احتدم الأمر واشتد وحلولك، قام عمر وبسط يديه يدعو الله عز وجل ويبكي، يقول ابن كثير دعاء الحوامل المقربات ويسأل سؤال ذوي الحاجات. هذا هو المطلوب أيها السادة، أن تدمع عينك عليهم فتغلي قدور الهمة بقلبك فتسير على منهج، هذا هو البناء الذي يخشاه، أخشى ما يخشاه أعداؤنا منا أن نرد العجز إلى الصدر، أن يرجع هؤلاء المعاصرين إلى أجدادهم، أن يرتلوا دائما ودوما. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بي فقد اهتدوا. هذا هو الذي يرعبهم ويخوفهم. أما أن نخرج بعوثا أو أن نشجب ونستنكر، فالعالم برمته مسلم وكافر يشجب على هؤلاء السفلى، سواء كانوا متآمرين أو متلاحمين أو متآخين أو ربما صدقوا العداوة. ومع ذلك هذا أسلوب باهت، يعلم هؤلاء أن هؤلاء أنه ليس فعالا. ما هو الأسلوب الفعال؟ أن نغوص في الشريعة. الشريعة كتاب مبين واضح فيه كل شيء. فلننظر الآن ما هو علاج هذا المسجد، ما هو العلاج من شريعتنا. لازلت منبهرا بصورة القصص التي من أول حرف إلى آخره، في هذه الصورة إلى آخر حرف تتحدث عن أصول للتمكين، علمت محمدا وصحبه كيف يملكون الدنيا في غضون سنوات معدودات. إن من أبرز العلامات في الصور المكية التي تتحدث عن التمكين ذكر التاريخ. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، قال أهل العلم هذا طابع ثابت في الصور المكية. أن يتلى علينا التاريخ، أن يعلم رسول الله كيف أوذي الذين من قبله، وكيف مكن الله للذين من قبله، وكيف ساس الذين من قبله أممهم. ولذلك كما في الصحيحين من غير وجه في رحلة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائتسى رسول الله بموسى واستمع لمشورته. ده الدرس الذي أخذه بمكة حينما صعد النبي في طريقه إلى الله، فوجد موسى حينما عاد من عند ربه وقد فرض عليه 50 صلاة، قال ما فرض ربك لك عليك لأمتك؟ فقال 50 صلاة، قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. البرهان، قال لقد عالجت بني إسرائيل معالجة شديدة. هذا هو التاريخ. لذلك نحن الآن على أعتاب صور ومنارات للتمكين نوضحها عبر تاريخنا. ما لم يكن يومئذ دين فليس هو اليوم بدين. أيها الإخوة، اقرأوا التاريخ وانظروا إليه بنظرة فاحصة لتعلموا كيف مكن الله عز وجل لأجدادكم، وأي موروث فرطنا نحن فيه. إنني أردت اليوم أن أتحدث عن بحيرة البحر الأبيض المتوسط، هذه البحيرة التي ما أشرف علينا القرن الرابع الهجري إلا وقد استتمت للمسلمين، بحيث كان الذي يريد أن يمر فيها ولو بمصلحة، ولو كان ابن من يريد أن يمر فيها، يخطب هوى وود المسلمين، وإلا كان البحر مقبرة له. أيام عزة وسؤدد ومجل أتلد، أتلوه عليك الآن لا لتمصمص شفتيك وإنما لتتخذ منه الأسوة، لا سيما في زمان اضطربت فيه الفتن، زمان عد وخطب جد، والطريق إلى الله في ظل الفتن صعب وممد، لا يصل فيه إلا من كان له عين فرس، يرى في الظلمة كما يرى في النور، ولا إخالك تكون لك تلك العينين إلا أن تكونان من خلال الشريعة وفقط، من خلال المنهج وفقط، فاستعصم واستمسك، وإلا وقعت في بنايات الطريق فالكلام معسول ومزخرف والأحداث بمثابة المطارق على أم القلوب والرؤوس. استتم هذا البحر، كانت النظرة الأولى والفضل الأول من الأسباب والبشر يرجع إلى عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث، حينما نظر إلى جزر البحر الأبيض المتوسط وعلم أن هذه الجزر، حينما اتسعت دولة المسلمين وعلم أن هذه الجزر إنما يدخل الأعداء من خلالها. وهذه المياه ينبغي أن تستتم وتحكم للمسلمين وللمسلمين فقط. بأي قوة؟ بأي عدد أو عدة؟ لنا الله. تلك عقيدتنا. قيل لعثمان: كيف نقاتل الآن قوما لا ندري، ليس لنا بهم دربة، إذا حان القتال فماذا نصنع؟ فقال القولة الخالدة: إذا وقع القتال علمنا الله، إذا حان الوقت علمنا الله. وأبطل الله عز وجل أجهزتهم وأبطل طائراتهم، وما ريح الأحزاب عنا ببعيد. قال حذيفة: فأتيت معسكر المشركين فوجدت الريح تحمل الحجر الثقيل فيضرب بعضه ببعض، ولما دخلت معسكر المسلمين لم أجد من ذلك حسا، ما وجد شيئا، ريح محجمة أرسلها الله عز وجل لعباد ترسخت أقدامهم في المحاريب بعد أن ترسخت قلوبهم في التوحيد. نظر عثمان وكان يرسل إرساليات فتغنم وترجع دون أن تأخذ من الأرض كثير شيء. ولما كان في عهد معاوية رضي الله عنه أرسل أيضا فغنمت ورجعت، ولم يكن من ذلك أيضا كبير شيء إلا المناوشات. ثم اتسعت دولة المسلمين كما ذكرت لك في فتوح المغرب، حتى وصلنا إلى أن استحوذنا على الشمال الإفريقي برمته. فخرجت الإرساليات في أيام أبي جعفر المنصور أيضا، وفي حملات قام بها طارق بن زياد، وإلى غير هذا من الحملات التي لم تأخذ منهم كبير شيء أيضا إلا أن نغنم ونرجع. ثم كانت القلاقل والفتن في هذه المنطقة الشمال الإفريقي، وجزى الله المصيبة كل خير، عرفت بها عدوي من حبيبي. حينما كثرت الفتن والقلاقل خرج إلينا نجم أزهر نسبت الدولة إليه 100 سنة، وهو رجل يسمى إبراهيم ابن الأغلب التميمي. خرج هذا الرجل بدافع نفسي أيها الإخوة، وفقط دافع نفسي، خرج حينما رأى الناس يشتجرون ويفتتنون ويتقاولون وربما يتقاتلون، فخرج الرجل يصلح بينهم ويقمع إن كان الأمر يحتاج إلى هذا، ويهدئ ويعز لا سيما. وانظر، لأن فتح اليوم كان في مبدئه الدولة التي انبعثنا منها دولة أسسها وأرسى قواعدها عالم، والقائد الذي فتح هذه الجزيرة التي أحدثك عنها اليوم الذي فتحها عالم، لتعلم أن الأمر في مبدئه ومنتهاه شريعة دين. ما أحوجنا أن تسير هذه الكتائب بالكتاب والسنة. تأمل، خرج إبراهيم ابن الأغلب التيمي هذا التميمي هذا، كان الرجل عالم بالفقه والأصول، وكان خطيبا مفوها بحيث إذا سمعته آثرك، ومع ذلك كانت شجاعته يضرب بها المثل. مثل هذا كادر، مثل هذا يستطيع أن يفتح. خرج الرجل ووطد الدولة، ثم بحثوا لها عن أمير، لأن العرب يومها كانوا في الشمال الإفريقي قليل، ولم يكن هناك الأكثرية الغالبة هم الأفارقة. فأرسل هذا الرجل حينما أشار عليه قومه وبنو جلدته أن أرسل إلى هارون الرشيد الخليفة العباسي الراشد وقل له إنني أريد أن أكون أميرا على هذا الصقع. فلما ألح الناس عليه أرسل بالفعل إلى هارون، والذي شجع هارون على أن يؤمره تلك الرسائل وتلك الأقاويل التي نمت لمسامعه حينما علم أن الدولة برمتها قد اجتمعت على إبراهيم التيمي ابن الأغلب. فحينها جاء كتاب هارون بأنه قد صار أميرا، فوطد الرجل الدولة وبنى مدينة العباسية، فكانت محط أنظار العالم، وكانوا يتحدثون عن الحضارة فيها كأكثر ما يتحدثون عن كل شيء. ثم أرسل الرجل البعوث وأراد أن يناوش، لكنه وجد أن هناك فتنا أيضا في أرضه لا زالت، فأرسل إلى أمير جزيرة صقلية وهذه الجزيرة هي محط النظر اليوم. لم تكن هي بمفردها جزر البحر الأبيض، إنما هي جزر عدة، لكن هذه الجزيرة لها الموقع الاستراتيجي الذي فت في عضد أوروبا برمتها حينما سقطت. ذلك أيها الإخوة لأن الناظر إلى تلك الخارطة يعلم أنها تأخذ من الشمال الإفريقي وتصله بإيطاليا، يعني تأخذ دولتين شتيتتين تربطهما بعضهما ببعض، ذلك لرواج التجارة والحضارة، فكانت محط النظر. فقام الرجل يهاجن أميرها بعد أن كان قد ناوش هدنة محدودة يعرف الإسلام حدودها ويقرر الإسلام أيامها، وليس هناك ثمة هدنة أبدية إلا ما فعله بعد ذلك الفاطميون الشيعة الذين أعانوا على البلاد والعباد حتى سقطت تلك الدول برمتها بعد ذلك في أيدي هؤلاء. تأمل، قام وقد أقام معه هدنة بعشر سنوات وأبرم معه معاهدة، وأنصت الآن جيدا، فالوقت يسير والفتح يسير، وإنما أريد أن أخذ منه لبه وقلبه. قال له الرجل: الهدنة المعاهدة بها بنود، من أهم هذه البنود التي أبرمت مع الإمبراطور البيزنطي رأسا أن يرد إليه أسرى المسلمين، أهم البنود يقيم عليها المعاهدة، وإلا نقض المعاهدة. فوافقه الرجل على ذلك، فظننا أنها جادت بوصل، ولكنه حين لا ينفع الوصل. انطلق الرجل وأرسل إليه بعد ذلك، والكفر وجه واحد وملة واحدة لا عهد له، فأرسل إليه أنني قد نقضت هذه المعاهدة. لماذا؟ فألقى الرجل عليه شبهة. تأمل جيدا، ألقى الرجل عليه شبهة ونحن في زمن الشبهات. ألقى الرجل عليه شبهة فقال: إن الأسرى جميعا الذين في حوزتنا قد تنصروا عن بكرة أبيهم، فكيف تطلب قوما من جلدتنا وعلى ديننا وعلى مذهبنا وقد دخلوا الآن في درعنا وعباءاتنا؟ فكأن إبراهيم بن الأغلب قد أرتج عليه ونظر حوله. نعم، قوم الآن تنصروا، واعلم جيدا بين قوسين لم يعرف التاريخ مطلقا مطلقا، ومن يطلع على التاريخ يخبرنا ويعلمنا، لم يعرف التاريخ مطلقا أن جماعة من المسلمين تركوا دينهم في سلم غير حرب من غير ضغط جملة أبدا أبدا، لم يكن ذلك على مستوى جماعات، أفراد قد يكون، لكن على مستوى جماعات لم يكن أيها الإخوة أبدا. فلما أرسل الرجل إليه بهذه الشبهة كأنما أرتج على إبراهيم بن الأغلب، ماذا أصنع الآن؟ وهذا الذي يروجه بيننا بعض الذين يزعمون أنهم على منهجنا وعلى سنة نبينا ويريدون الخير لنا، يقولون: لماذا تقتل المرتد؟ وقد جعل العلماء باب قتل الردة إنما يكون حينما يخرج الناس على الحكام، فيكون عندها فقط القتل الخوارج، إنما دون ذلك لا. طب ماذا أصنع أنا في هذا الحديث الذي لم يخلو منه ديوان من دواوين الكبار من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. تأتي شبههم وتقول: لا إكراه في الدين، وأن هؤلاء لماذا إذا خرج الرجل من دينه إليكم قبلتموه، وإذا خرج من دينكم قتلتموه. وهنا يجمجم ويحجم كثير من الذين لا خلاق لهم، وربما أقحموا أنفسهم هكذا دفعا بالصدر في مواضع لم يكن ينبغي له أن يتحدث فيها، وكان الصمت يومها أوسع له، فإذا به يحجم ويرتج عليه. نقول بمنتهى طلاقة اللسان، لأن الدين الوحيد الحق الذي على وجه البسيطة هو شريعة محمد فقط، كل الشرائع محرفة باهتة باطلة، فإذا خرج رجل من باطل إلى حق قبلناه، وإذا أراد أن يتنصل من الحق بعدما دخل فيه عوقب، لأنه قد اشتم الحقيقة. هذا هو الذي ينبغي أن يقال أيها الإخوة، واعذروني لهذا الاستطراد لكنها مهمة كما قلت ربما قالها بعض بني جلدتنا. تأمل جيدا لما قال له هذه الشبهة ارتج على الرجل مع أن عنده طرف من العلم، فجاءه أسد درغام وعالم راسخ صاحب المذهبين والذي يفتي بالوحيين صاحب الرحلتين، أسد بن الفرات بن سنان التونسي أبو عبد الله. تأمل، قام هذا العالم الراسخ شيخ الإسلام يومها وانبارا، ثم رد شبههم في نحورهم وقال خبركم لا ينقل ولا يؤمن فهو خبر كافر، أرونا إخواننا أولا، فإذا كانوا خرجوا من الشريعة فيجب عليكم أن ترسلونهم إلينا لنضرب أعناقهم، فإنه لا ينبغي لأحد أن يخرج عن الإسلام. ثم قال رسالة طويلة رد فيها كل مغامزهم، كل مغامزهم في وجوههم في وثبة المتحفز ودفعة العالم المتيقظ. ثم ختم هذه الرسالة حينما قال والله معكم ولن يتركم أعمالكم، يريد أن يقول لهم الله معنا وهو ولينا وهو وكيلنا وهو الذي يدفع عنا، والحملة عليكم دائرة. حينها انبرى الأغالبة وأرسلوا جندا إلى بيزنطة وإلى صقلية فانتصر هذا الجند، ثم أرسلوا جندا من صقلية إلى المسلمين فهزموهم، ولا زال الأمر مرتج عليهم، لا زالت الحرب سجال، ننتصر مرة ونهزم أخرى. لماذا؟ لأن النوايا اضطربت، لأن الفتن أعملت في القلوب، راعى ذلك ولاحظه العالم أسد بن الفرات فانبرى وقام ونظر إلى الأمير وقال أمرني على جند أغزو لك صقلية. عالم، رجل بين الكتب، أضف إلى ذلك أن عمره كان يومئذ 70 سنة، يقول أمرني على جند، لأن الهمة في قلوب أربابها شابة، إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. قال الرجل أمرني عليهم، فرده زيادة الله بن الأغلب الذي تأمر بعد ذلك، رده وأبى وقال أريد رجلا دربة عالما بهذا الأمر. فتأمل ماذا قال من حكمة أسد بن الفرات، قال وقد كسفت نفسه وأخفق قلبه وحزن حزنا شديدا، قال عندهم إنما ردوني لأنهم وجدوني رخيصا، وعندهم من يسير لهم سفنهم من النودية، يعني من البحارة القباطنة الذين يحسنون سياقة، الذين يحسنون أن يسوقوا هذه السفن في البحر، وإنما كان عندهم ممن يسوق لهم سفنهم من النوتية. ثم قال كلمة الحكمة وما أحوج سفنهم والله اليوم إلى من يسيرها بالكتاب والسنة. كلام ذوي الألباب أهوى، وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. أي والله العظيم إننا نريد اليوم من يحل لنا تلك المشاكل بالكتاب والسنة، نريد اليوم من يبعث الكتائب بالكتاب والسنة، نريد من يطرح لنا حلولا تخرج من الكتاب والسنة، وإلا فخرط القتاد وذهاب الأولاد وتفتيت الأكباد. وما عرضا كانت سليمة بديلة ولكنها للضرورات أحكامه، إنه التاريخ يحكي أيها السادة. قام أسد بن الفرات وقال هذه الكلمة المشهورة، فاجتمع الناس جميعا عليه وضغطوا على زيادة الله بن الأغلب، فأمر هذا الفقيه العالم وافتح قوسا الآن لأغلقه الآن عما قريب، لأقول لك في عجالة من أسد بن الفرات. أسد بن الفرات بن سنان التونسي الذي تربى ونشأ في تونس وقرأ القرآن وهو في حداثة سنه، ثم طلب أوائل العلم على علي بن زياد العبسي الإمام، فكان من وفائه المبكر يقول والله إني لأدعو لعلي بن زياد في سجودي مع والدي، لأنه من علمني العلم. تأملوا يا طلبة العلم، والذين خرجوا اليوم ينتقدون، إن لهؤلاء عليكم فضل، والله ولو كان الخطأ من مفرق رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم فكيف وهم براء. تأمل، هذا هو الوفاء، ليس ما نصنعه نحن الآن. يدعو له في سجوده. خرج الرجل في رحلة من تونس إلى المدينة، تأمل، من تونس إلى المدينة رحلة كاملة، خرج ليطلب العلم. وعلى هذه الأسس التقى مالك بن أنس، ومن حسن طالعه أنه رآه بعد أن عركته السنون وقد أثرت فيه العبادة وظهر بهاء السنة على محياه، فرشف الرجل من علم مالك، ثم تركه بعد أن أخذ من علمه وانطلق إلى العراق، فأخذ كلام أهل الرأي من مذهب الأحناف، فوجد الصدر الكبير صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني، فرشف منه الكثير، ثم عاد بعد ذلك إلى مصر. تأمل الرحلة والبذل والتعب والنصف في طلب العلم، هذا ما نقوله الآن، إن من أمارات التمكين طلب العلم والدعوة، من أمارات التمكين. انطلق الرجل حتى جاء إلى مصر، فوجد أصحاب مالك الكبار ذكروه بمالك، فوجد عبد الرحمن بن قاسم وعبد الله بن وهب وعبد الله بن الحكم، فجلس على أيديهم يتعلم، لا سيما ابن القاسم، فقد رشف من علمه الكثير حتى كان يقول: يا أيها الناس، هذا مالك بن أنس من بعد مالك بن أنس، يعني كأنه هذا هو الإمام. ثم رجع بخزينة من العلم كانت مخضطها أنه جعل صحيفته الأسدية الفقيهة المعروفة، السلسلة الفقهية التي كان يدرسها للناس، رجع إلى القيروان ومكث يعلم الناس العلم، وكان يفتي بالمذهبين رأسا فيهما، رأسا في المذهبين. وهذا لم يحدث كثيرا في التاريخ إلا لأصحاب القرائح. تأمل جيدا حتى جاءت هذه الحادثة. هذا هو أسد بن الفرات شيخ الإسلام. قام الرجل وتأمر وصار إماما، ولما أرادوا أن يودعوه قال أيضا من الحكمة كلاما. قام على رأس جند به 10,000، 10,000 يدخلون البحر فيأخذون جزيرة استراتيجية ويحوزونها إلى المسلمين، 10,000 فقط، تأمل، لكن قائدهم هو الأسد ابن الفرات. قام الرجل عند ميناء سوسة والناس يودعونه، فقال قولته المشهورة حينما رأى الوجهاء، وتأملوا جيدا يا طلبة العلم، حين وجه الوجهاء والأمراء مال على الأمير سيادة الله بن الأغلب، ثم قال: أيها الأمير، حين ناوله الكتاب الذي فيه الإمارة قال: تعزلني عن القضاء، تعزلني عن القضاء ثم تجعلني أميرا. يريد أن يرسل له رسالة: إن العلم بالحلال والحرام أعظم من الإمارة. فنظر إليه ابن الأغلب وقال: لا والله يا أبا عبد الله، ومن الذي قال أنك ستعزل عن القضاء؟ فأنت القاضي الأمير. لم تجتمع في التاريخ كثيرا. تأمل لحسن نيته. ثم قام الرجل وخاطب في الناس فقال قولة يسيرة لكنها تشع من الحكمة، وهي قانون ومنار على الطريق أيضا، واستمع لها جيدا. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا أيها الناس، والله ما ملك ما ولي لي أب ولا جد قط، ولا تأمر من أسلافي أحد أعلمه قط. لم يكن فينا أمير، ولكن الذي رأيتموه الآن إنما هو نتيجة طلب العلم والسير إليه بالأقدام وتدوينه بالأقلام. ثم يوصي قائلا: فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه وكاثروا عليه، يعني درسوا كل شيء، كل المواد، وكاثروا عليه فإن فيه خير الدنيا والآخرة. انطلق الرجل في هذا الجيش المختصر حتى مضى وعبر البحار، وواجه رجلا كان يقال له بلاطة، يسميه العرب بلاطة. جاء هذا الرجل حينما تمرد رجل أمير من هؤلاء الأمراء على صقلية، تمرد على الأمير البيزنطي وكان يسمى فيمي، وانظر إلى موعود ربك، قاتلناهم فهزمناهم وانهزمنا، أردنا أن ندخل إليهم فما استطعنا، فجاء الله من كيسهم بمن تمرد عليهم. فيمي هذا كان يحب راهبة، نظر إليها وإلى حسنها فتعلق قلبه بها. وأنا أقول لك احمد الله على رسوخ عقيدتك التي تباشر فؤادك، فإن هؤلاء لا عقيدة لهم. أحب امرأة فكفر بقوانين الشريعة. كان هذا الرجل قد أحب راهبة فاختطفها وانطلق، فوصل الأمر إلى الأمير البيزنطي فقال إذا رأيتموه فاشدعوا أنفه حتى يعلم الناس ألا يتطاولوا على هذه البدعة الرهبانية المبتدعة التي فعلوها. فلما علم فيمي ذلك انطلق وجمع بعض الذين يتمردون مثله وقام يقاتل حتى حاز مدينة صقلية وكان أميرا عليها، فجاءه بلاطة هذا فطرده منها وهزمه، فانطلق الرجل قاتل أسد بن الفرات بلاطة هذا فهزمه في أول دفعة، هزمه. ثم انطلق الرجل راجعا إلى الوراء، والأسد إذا قصد فريسة لا يتركها، فلازال أسد بن الفرات خلف الرجل حتى أحوجه أن يترك الجزيرة برمتها إلى الشمال الإيطالي أو إلى الجنوب الإيطالي، فمكث في إيطاليا ولازال أسد بن الفرات محاصرا لقلعة كروت، ولازال بعد ذلك محاصرا لمدينة سراقوسة قائما بالحصار عليها. وفي هذه اللحظة جاءه فيمي، تأمل هذا المقطع، جاءه فيمي هذا ومعه أمراء بيزنطيين متمردين ومعه جيوش، فقال أقاتل إلى جنبك أريد فقط نصرتك، فانظر إلى الذي سيرها بالكتاب والسنة. نظر إليه أسد بن الفرات ثم قال لا والله لا حاجة لنا بالكفار ولا ننتصر أبدا قط بالكفار، فرد هذا الرجل بجنده ففتح الله عز وجل عليه حتى أخذ أكثر هذه المدينة قتالا. وبينما هو يحاصر إذ جاء جند كبير من بيزنطة ولازال الجوع يعمل فيهم ويقتل منهم واحدا تلو الآخر حتى احتاجوا إلى أن يصطدموا بهذا الجند، فكان الأمر كما يقال رأس كماشة، يضربونهم من داخل المدينة ومن خارجها. فكان ممن سقط وجندل شيخ الإسلام أسد بن الفرات، سقط هذا الرجل ميتا، سقط هذا الرجل جريحا، ثم مات على أثر جراحته رضي الله عنه، وهو يؤدي واجبه وهو يقيم يسير الكتاب ويعلم من بعده كيف تسير الجنود على الكتاب والسنة. أيها الإخوة، ما مر بعد موته إلا يسير، حتى استحكم لنا استحكمت هذه الجزيرة وصارت كلها في حوزة المسلمين، وصار المسلمون في الشمال الإفريقي قد أمنوا هجمات هؤلاء بل وزيادة. فحينما رأى الناس حضارتنا ورأى الكفار من حولهم، حينما رأوا حضارتنا وحينما رأوا تقدمنا وبذلنا، كان ولاؤهم لنا. تأمل كافر وولاؤه لمسلم. هذه الفلوس التي كانوا يضربونها كانت قد نقشت عليها آيات من القرآن، والقوم كفار، نقشت عليها آيات من القرآن، وأكثر لغتهم حتى الساعة هي اللغة العربية. هذه حضارتنا التي أثرنا بها في العالم، انظروا إليها. بل ويقول ذووهم وبنو جلدتهم إن الموروث الحضاري الذي تركه المسلمون لنا في هذا الصقع كان هو اللبنة الأساسية التي تقدمت أوروبا برمتها علميا وحضاريا باستخدام هذا العلم المؤصل القديم. بل كانوا يرسلون إلى علمائنا ليحلون لهم بعض القواعد التي كانت مرساة ومشكلة في كتبهم. استتم فتح هذه البلاد أيها الإخوة، استتم فتح هذه الجزيرة العظيمة في هذه العجالة، لكن في ثناياها الفوائد العظام الضخام التي لا ينبغي لنا أن نفوتها أبدا إن كنا نريد أن نسير الكتائب على الكتاب والسنة. لكن هذا هو الذي أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، هذا التاريخ مكتظ، كل مقطع فيه مكتظ بالفوائد التي تنفعنا في السير إلى الله، لا سيما في هذا الوقت الذي تلاطمت فيه الفتن. لكنني أكتفي منها اليوم بثلاثة وفقط، ثلاث فوائد فقط أكتفي بها الآن لضيق الوقت. وكما أقول دائما، الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، كما قال أبو الطيب: ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. إن إبراهيم بن الأغلب التيمي مؤسس هذه الدولة، دولة الأغالبة، حينما قام أيها الإخوة كان قيامه دفعا ذاتيا. إننا نبحث اليوم عن الدفع الذاتي، الرجل الذي يعلم جيدا ما أنيط به من مهام، الرجل الذي لا يسأل مائة مرة وكل مرة حينما يحدث لنا حادثة أو ينفجر بعض الدماء في صقع من أصقاع المسلمين، يقول: ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ كأنه كما قال الأول: يوم يمان إذا لقاه ذو يمن وإن يلقى معديا فعدناني. هي الحالة التي نعاني منها في اليوم الذي يسمونه يوم الغضب. أي غضب؟ حينما نقوم ونتكلم ثم نرجع إلى معافسة الأزواج ومعالجة الضيعات وملاعبة الغلمان. ليس هذا هو الأمر أيها الإخوة، إنما هي دموع وأشلاء ودماء ونوايا وهمم على الطريق توفرت. ذكرت لك دمعة عمر بن الخطاب واهتمامه، وهذه دمعة نور الدين محمود بن زنكي الذي كان يبكي لأقل من هذا حينما حوصر المسلمون بدمياط أو بالمنصورة، وهذه دمعة صلاح الدين الذي فتح الله عز وجل وادخر الفتح له حينما قال: كيف أضحك والأقصى في أيدي الصليبيين. إنها دمعات تدل على الدفع الذاتي. أي منا هو الذي درس العلم حتى يعلم جيدا أن يدفع من داخله؟ إنه هدهدا طائرا أعجميا طار، فلما رأى قوما يسجدون لغير الله غار، فكأنما نسي أحكام سيده وكأنما نسي قوانين الدولة من فرط غيرته. ثم رجع إلى سليمان يكلمه كالهازي ويقول: جئتك من سبأ بنبأ يقين. تقول هذا لرجل معه الريح وسخر الله له الجن، كأنه يهزي من شدة ما وقع عليه حينما رأى الناس يسجدون لغير الله عز وجل. إنه هم أيها الإخوة ينبغي أن يحمله منا الشباب حتى يكون شيبا، ويحمله الشيوخ ربما حتى يقضي عليهم. إنه هم وحزن وألم، وصفه الله عز وجل حينما ذكر هؤلاء الذين لم يجد رسول الله لهم ما يحملهم عليه، وصف الله حالهم بقوله: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. أي عين اليوم منا تفيض من الدمع حزنا؟ عندها يستطيع المرء أن يفعل، عندها يجد المرء طاقة من داخله فيكون رجلا بألف وإزائه ألف بخف، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهري. تحرك إبراهيم بن الأغلب بمفرده بدفع ذاتي. نريد الدفع الذاتي أيها الإخوة. كذلك ما سلمت الدولة وما أقيمت لإبراهيم بن الأغلب إلا حينما اصطلح المتخاصمون وحينما وعدت الفتن. إنها الحالقة أيها الإخوة، فساد ذات البين هي الحالقة، ليس من كيسي ولكنه لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إياكم وفساد ذات البين فإنما هي الحالقة. ثم عقب قائلا: لا أقول تحلق الرأس، وإنما تحلق الدين، تحلق الديانة. هذه المخالفات التي بيننا، كل امرئ رأسه في رأس أخيه ينكر عليه ولا يطيقه، أين روح الأخوة التي بيننا؟ اربط هذا بينك وبين المعاهدة التي أبرمها إبراهيم بن الأغلب، ومن أهم بنودها الأخوة، من أهم بنودها أن يفك هؤلاء الأسرى في بلادهم. إنه شعور منك بأخيك، إنها مشاعر تتدفق من داخلك نحو هؤلاء. ليس الأمر هو أن نخطب خطبة نارية أو أن نستمع في لحظة بمشاعر مشبوبة، وإنما هي مشاعر لاصقة بنفسك. هي الأخوة، الأخوة أيها الإخوة، الأخوة هذه الوشيجة العظيمة التي إنما شرعها الله عز وجل عند الدماء. فعندما قتل الرجل رجلا لأخيه وسار دمه وأسار دمه، قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه. فعند الدماء لازلنا أيضا أخوة، لازلنا أيضا إخوة، لازلنا أيضا متحابين. تلك هي الوشيجة. لو صرنا مجتمعا واحدا وآثر الرجل منا أخاه، إذن لدانت لنا الدنيا برمتها. وهذا عمر، ولعلني كررت ذلك على مسامعك كثيرا، يقول رضي الله عنه: إني لأذكر أخا لي في الله ليلا فأقول ما أطول هذه الليلة شوقا له، فإذا أصبح وصلى الفجر تلفت عليه، فإذا رآه وإلا انطلق إلى بيته فطرق بابه، فلما فتح له صافحه وربما عانقه. أي مشاعر هذه؟ أين هذه المشاعر بيننا أيها الإخوة؟ عند القتال ويوم الجمل يضرب عمار بن ياسر الزبير على ظهره بحربته، ببطن حربته، فيلتفت إليه الزبير ويقول: تقتلني يا أبا اليقظان؟ فيقول: لا لا والله يا أبا عبد الله. يقوم الخلاف يوم الجمل بينهم وتقع الفتنة، ويسوء الظن بفعل المنافقين فيما بينهم وبين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير، ومع ذلك يموت طلحة فيراه علي فيحمل رأسه في حجره ويحتضنه، ثم يلتفت إلى السماء ويقول: لهفي عليك أبا محمد، أراك تلتحف السماء وتنام على الغبراء، إلى الله أشكو عجري وبجري. ولما رأى محمد ابن طلحة وكان يسمى السجاد مجدلا في دمائه، بكى بدمع سجيم، لم يقل جاءت فرصتي، لم يقل انتصرت علي، بكى بدمع سجيم. ثم التفت إلى الحسن واحتضنه وقال: يا حسن السجاد، يا حسن السجاد، ولازال يبكي. كذلك لما دخل عليه عمرو بن جرموز برأس عبد برأس الزبير بن العوام وكان قد ذبحه، فأقبل إليه برأسه وهو يتطلع إلى أن يعطيه علي شيئا جزاء ما قتل الزبير، فنظر إليه علي مغضبا وقال: لهم لك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بجهنم. فرجع الرجل منكس الرأس. أيها السادة، كان محمد بن سيرين قد جعل بغلا أعزكم الله يربطه عند بابه لأصحابه فقط، من أراد عليه حاجة ركبه وانطلق، ثم يرجع الآن، ثم يرجع فيربطه مكانه. تأمل، يعني كأن رجلا منا الآن اشترى سيارة لأصحابه، قد علق مفتاحها على باب بيته، فإذا أراد الرجل منا أن يقضي حاجته أخذ المفتاح دون إذنه ثم انطلق به إلى حاجته ثم عاد. أي أخوة هذه؟ وأي إيثار بالمال هذا؟ إنه بعض أسلافنا يأتيه صاحبه فيقول أعوزت لدراهم وعلي دين، فيقضي له دينه، ثم يدخل على امرأته باكيا، فتقول له المرأة إذا كانت لك صبابة للمال فلما أعطيته، يعني إن كنت تحب المال فلما أعطيت مالك لأخيك؟ فقال اسكتي يا امرأة ويحكي، أتدرين لما أبكي؟ أبكي لأنني جهلت حال أخي حتى أحوجته أن يسألني. كان ينبغي ألا يسألني، أن أعرف حاله ثم أذهب إليه فأعطيه. أيها السادة، الأخوة وشيجة كبيرة جدا، لأخيك حق في قلبك وإرادتك، وله حق في لسانك، وله حق في مشاعرك، وله حق في مالك، بل له حق في روحك. أمر الخليفة بقتل 3 منهم، أبو الحسين النوري، فلما أراد السياف أن يمتشق حسامة انطلق أبو الحسين فصار في مقدم 3، فنظر السياف إليه متعجبا وقال لما فعلت هذا؟ فقال ما وجدت شيئا أوثر به أصحابي في هذا الموقف إلا أن أذبح قبلهم. فلما رجع إلى القاضي إسماعيل نظر إليه واختبره في الفقه وقال أنت إمام؟ فقال له أبو الحسين وأنت ترجع إلى بيتك فتأكل بكتاب الله فتاة الموائد. فعفى الرجل عنه، عفى عنه وعفى عن أصحابه أيضا. لماذا؟ لأن هؤلاء قد بذلوا نفوسهم. أيها السادة، الأخوة أكبر مما نظن، هي أكبر من أن تناولني سواكا ثم تقول لي إني أحبك في الله، هي أعمق من هذا. عبر عنها بعض السلف بقوله لا تبلغ حق الأخوة حتى تقول لأخيك يا أنا. يقول أبو سليمان الداراني إني لألقم اللقمة في فم أخي فأشعر بحلاوتها في فمي، ولو كانت الدنيا في لقمة فأعطيتها لأخي كان ذلك في جنبه قليلا. يقول وقد سألت بعض إخوتي يوما فقلت أريد دراهم، فقال كم؟ فسقط من نظري. إلى آثار كثيرة ربما نجعل لها مجلسا طويلا نتحدث عنه. إنها الأخوة عماد الدولة التي بناها رسول الله قديما، بناها على التآخي الذي نشأ بين المهاجرين والأنصار ليفيض بيننا الحب في الله، فإن ذلك يفيض علينا فيوضات من السماء. أخيرا أيها الإخوة، بدأت هذه الدولة بالعلم وفتحت الجزيرة بالعلم. إنه طلب العلم، ويكفيني الآن، لا أريد أن أسهب، يكفيني فقط ما قاله لك أسد بن الفرات عبر 14 قرنا أو يقلون. تأمل حينما قال لك فاطلبوا العلم وكاثروا عليه وأتعبوا أنفسكم وأجسادكم في طلبه وتدوينه، فإني رأيت فيه عز الدنيا وعز الآخرة. أخوك الحق من كان معك، ومن أقال نفسه، ومن أضر نفسه لينفعك، ومن تشتت شمله ليجمعك. أيها السادة، هي خطوات سلفية، على هذا الطريق نرد بها العجز إلى الصدر. إن كنا نريد منها هنا أن نرسل رسالة قوية في تحرير المسجد السليم، فلتكن هذه الركائز تاريخ يقرأ، وعلم يدرس، وعلم يتفانى في طلبه ويبذل فيه كل غال ونفيس، ثم أخوة تجعل لنا هزيما كهزيم الرعد. هذا ما تحصل للناظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم للأقصى حتى ترضى، وخذ من دمائهم لدماء المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لشيوخ المسلمين حتى ترضى. خذ اليوم حتى ترضى، اللهم خذ اليوم منهم حتى ترضى. اللهم امنحنا اكتافهم عاجلا غير آجل، اللهم امنحنا اكتافهم عاجلا غير آجل. اللهم ارزقنا صلاة تامة في المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.